الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: صفة الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة، أي البيت الحرام. وأنت أيها المسلم إذا كنت في البيت الحرام نفسه، سهل الله لنا ولكم هذا، فلتستقبل عين الكعبة، ذات الكعبة. وإذا كنت بعيدا منها في الآفاق، فاستقبل جهة الكعبة، جهة البيت. قال: استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة. قائما إذا كنت مستطيعا، فإن لم تستطع القيام فالجلوس، فإن لم يكن الاستطاعة في الجلوس فليكن يصلي الرجل على جنب. قال: قائما قريبا من السترة. والسترة خلاصة حكمها أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة للإمام وللمنفرد، والمأموم سترته سترة الإمام، أو كما يقال في المقالة الفقهية: سترة الإمام سترة لمن خلفه. فلو أن رجلا مر من بين الصفوف وهناك سترة للإمام، لا ضير عليه، لا حرج عليه. فبعض الناس يجهل هذا الشيء، بعض الناس إذا مر المار من بين الصفوف يرد يدفع. أنت مأمور إذا كنت إماما أن تدفع من يمر، إذا كنت منفردا أن تدفع من يمر. معنى السترة الراجح فيها أنها سنة مؤكدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم فلا يصلين إلا إلى سترة وليدن منها، وليجعل السترة أمام عينيه مباشرة. معنى وهناك بعض حديث يقول: لا يصمدها صمدا، لكن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. كان عمر بن الخطاب من شدة التحري في أمر السترة، إذا وجد بعض الناس يصلون بلا سترة يأخذه من قفاه وهو في الصلاة فيدنيه من السارية، يدنيه من السارية. على إخوة، والذي جعلنا نصرف الأمر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم في منى إلى غير شيء يستر. صلى ذات يوم في منى في جمل إلى غير شيء يستره، لا إلى جدار ولا إلى حربة ولا إلى عنزة، لا، بل صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير شيء يستره، إلى سترة. هذا الذي جعل الجماهير من العلم سلفا وخلفا يصرفون الأمر في هذا الحديث، مع أن هذا الأمر مؤكد: إذا لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة وليدن منها، أو إذا صلى أحدكم فلا يصلين، بنون التوكيد تأكيدا للأمر. وأمر السترة سنة مؤكدة، سواء في مكة أو في غير مكة، سواء في الحرم أو في غير الحرم، سواء أنت في بيتك أيضا كذلك السترة يتأكد أمرها، كذلك أنت في سفر السنة يتأكد السترة، يتأكد أمرها. ويجزئ في أمر السترة قدر الذراع أو ثلث الذراع، معنى وتكون السترة سلمك الله من كل سوء شاخصة، شاخصة تكون شاخصة قائمة، معنى لا تكون واحد يقول أضع خطا أرسم خطا أحط خطا، أو واحد يقول أضع هكذا شيئا ما منبسطا على الأرض. لا، السترة تكون قائمة شاخصة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى قوائم السرير. فالقائم أنتم تعلمون أنه شاخص قائم مرتفع. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي استحضار النية وهي من أركان الصلاة، من أركان الصلاة، وملازمة النية كذلك في الصلاة، وصاحبة النية كذلك في جميع أجزاء الصلاة معنا، ولا يتلفظ بها ولا يجهر بها، قد سبق الكلام على هذا. ثم كان صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بقوله الله أكبر، كلمة التعظيم والتمجيد فيها تذكير لنا أيها المصلون، تذكير بأن الله أعظم وأكبر وأمجد من كل شيء ربما يشغلك عن الصلاة. الله أكبر، ولا يقول أحدنا الله أكبر، ولا يقول الله أكبر، فلا يمد همزة أكبر ولا يضع ألفا بعد الباء، معرفة لا هذا ولا ذا، إنما يقول جزما هكذا بدون تمطيط ولا تغني. كثير من الأئمة يجهل هذا، ربما يأخذ الله أكبر يمد مدا، وربما بعضهم يعني يتخشع في التلفظ بهذه الكلمة، هذا كله تكلف وبعيد من السنة، وفي الحقيقة تضيع لصلاة من خلف. نعم، يمطط في تكبيرة الإحرام، يمطط في تكبيرة الركوع، يمطط في التسميع، يمطط وهو نازل للسجود. أمر عظيم، أمر عظيم. تجد هذا الذي يمطط ويطول ويزداد في المجهود يعلق الناس من ورائه، يبقى الرجل منتظر متى ينتهي من كلمته هذه، متى سينتهي، متى ستقوم القيامة ولم ينتهي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسف أسف أن يقوم على إمامة المسلمين بالصلاة من هو جاهل بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، من لا يخشى أن يصلي، هذا يعني مصداق لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وكان يرفع يديه مع التكبير، إما أن ترفع يديك مع التكبير وإما أن ترفع يديك بعد التكبير، هذا وارد وهذا وارد. ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، وهكذا لها ثلاث حالات، إما أن تضع اليمين على الشمال على الرسل والساعد، هذا الرسل هكذا والساعد وشيء من الساعد هكذا وضعا، يضعها وضعا على الصدر، وإما أن يقبض، ومن الخطأ أن يفعل هكذا، يجمع بين الوضع والقبض، من الخطأ بعض الناس يفعل دول الثلاثة وضع ويقصد بهذين الله، إذا جمع بين الوضع والقبض، وهذا من البدع المحدثات ومن الأخطاء الشائعة، وإما الوضع الثالث هكذا الحالة الثالثة على الضراع معنا. أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وذلك فيه خشوع وتذلل وتمسكن لله عز وجل معنا. وفي تفسير قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، جاء في بعض الأقوال من التفاسير أي وضع اليمين على الشمال على الصدر النحر ده هكذا. إذا عرفنا الآن ثلاث حالات في وضع اليمين على الشمال، وعرفنا الحالة المخالفة للسنة. قال ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، لا يضع اليمنى على اليسرى تحت صدره أو على صدره، أقرب الأدلة إلى الصواب على الصبر، ولا يرفعها أيضا فوق الصبر فيبالغ فكأنما يخنق نفسه. لا يا أخي، أنت رجل داعية، أنت رجل قدوة، تعرف طالب العلم من الصلاة، تعرف طالب العلم من الصلاة لما يستفتح الصلاة ولما يختم الصلاة، تنظر في صلاة تعرف أن هذا فعلا هو طالب العلم فعلا، مش لا بغير، مش لا بغير، تعرف طالب العلم من العامي في أمر الصلاة. قال ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره ثم يرمي ببصره نحو الأرض، هذا وهو قائم، هذا وهو قائم. وإلا الصلاة فيها ثلاث حالات في النظر، إذا كان الإنسان قائما فينظر في موضع السجود، إذا كان جالسا للتشهد أو بين السجدتين فيطقطق ببصره ولا يتجاوز بصره إشارة. الموضع الثالث إذا كان راكعا فإنه ينظر حيال وجهه تجاه وجهه، إذا نظر إلى موضع السجود لا يستوي ظهره، لا يستوي، وإذا نظر إلى بين كعبين وقدمين لا يستوي ظهره. وقد بين هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بعض كتبه وشروحه المباركة النافعة، قال ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره ثم يرمي ببصره نحو الأرض، وأيضا إذا رمى ببصره نحو الأرض محدود بموضع السجود، لا يطأطئ رأسه إلى النهاية ولا يرفع بصره إلى السماء، فتناوله الوعيد، نعم، في من يرفعون أبصارهم إلى السماء فتخطف أبصارهم، ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، وهذا ما يسمى عند العلماء بدعاء الاستفتاح، وهي سكتة بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة والتلاوة، معنى؟ والأدعية فيها كما تعلمون متنوعة متعددة، فيأتي الآتي منا في كل صلاة في كل فرض بشيء منها ولا يداوم على واحد منها، فيصير الأمر آليا في نفسه لا يتدبر ولا يتفهم، بخلاف إذا نوع فإنه غالبا ما يتدبر وغالبا ما يستدعي الألفاظ والمعاني إلى الفهم والمعرفة فيما يقول. قال بأدعية كثيرة متنوعة بحمد الله تعالى فيها، يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وأفضل هذا، أفضل هذه الصيغ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونطقه ونفثه، معنى؟ قال ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، هذا المقصود بالصلوات الجهرية، إذا كان إماما لا يجهر بالصلاة بالبسملة، لا يجهر بالبسملة. وأحاديث الجهر بالبسملة الأحاديث التي ورد فيها الجهر معنا سلمك الله غير صحيحة، غير صحيح، معنى تستطيع أن تقول صريحها غير صحيح وصحيحها غير صحيح أحاديث الجهر، إنما ورد الإصرار في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين فلا يجهر بالبسملة، وهكذا كان أبو بكر وعمر كما يقول أنس صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام ووراء أبي بكر ووراء عمر، فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الراجح. ولو كان في المسجد فتنة أو يقع اضطراب وجهرت لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، لدفع الفتنة والمفسدة ودفع الاضطراب والخلاف والنزاع الذي يقع في بيوت الله. فإذا جهرت من أجل هذا لا بأس بذلك إن شاء الله. وإلا الأصل الإصرار، الأصل الإصرار. معنى قال ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ثم أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا أجر بها، ثم أقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. الوقوف على رؤوس الآية مستحب، مستحب لا، ويتأكد إذا كان الوصل بين الآيتين يفسد المعنى. هناك علم يقال له علم الوقف والابتداء في التلاوة والقراءة والقراءات، علوم القرآن، علوم القرآن كثيرة، منها علم الوقف والابتداء. أحيانا يجمل بك ويحصل بك أن تقف في هذا الموضع وعلى هذه الكلمة، وأحيانا لا يحصل، ينبغي الوصل. وهكذا من رأى هذا فهم القرآن وأعان الله على تفسيره وتدبره. قال فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين آمين، إما أن تمد ياسين، إما أن تمد وإما أن تقصر، إما أن يعني تقول على وزن ياسين وإما تجعل ياسمين مقصورة. معنى وكلاهما بمعنى اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. وهي ليست من القرآن، ليست من القرآن. معنى فإذا أمن فأمنه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم. والإمام إذا انتهى من الفتحة يسكت سكتة خفيفة ثم يؤمن. والمأمومون ينبغي أن يراعوا بداءة الإمام بالتأمين، إذا بدأ يبدأ، إذا شرع يشرع، لا إذا انتهى بالكلية من نون آمين هم يبتدئون، لا لا يسبقونه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأننا نؤمن إذا فلا يصبح، لا يصبح. والحاصل وفي أكثر المساجد تجدون المأمومين يسبقون الإمام بالتأمين ويجهر الإمام بالتأمين. معنى لكي يتابع أو يتابعه من خلفه، فمن وافق تأمينه تأمينا، لأن الملائكة تؤمن في هذا الوقت. فينبغي أن يتطابق الجميع، الإمام والمأموم والملائكة، يكون هذا واقعا منهم في زمن واحد لتحصل الفضيلة، لتحصل الفضيلة وتقع المغفرة للذنوب المتقدمة. قال فإذا انتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر ويمد بها صوته، ثم أقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها ويقصرها أحيانا. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا تتبعنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام مثلا في صلاة الفجر كان يطيل القراءة من الستين، يقرأ من الستين إلى المئة مثلا. كان إذا صلى الظهر قرأ ربما 15 آية بعد الفتح، والعصر على النصف من ذلك، والمغرب بالقصار القصار، وأحيانا كان يقرأ الأعراف، وأحيانا كان يقرأ الطور ويقرن بين معها سورة أخرى كالداريات، وفي العشاء كان التخفيف. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقرأ القرآن يحيي به القلوب. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وعلى كل حال المذهب الراجح في أمر قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أن المأموم ينصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية مخصصة لعموم حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهناك مذهب آخر أن تقرأ كذلك، وإما أن تقرأ مع الإمام في سكتاته بين الآيات، وإما أن تقرأ لما ينتهي من الفاتحة معنا. وهذا مذهب أيضا معتبر ومعمول به، إن أخذ به لا بأس، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يسكت وينصت لقراءة الإمام. قراءة الإمام، وحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، اختلف العلماء من المتقدمين والمتأخرين في تصحيحه وتضعيفه. وعلى كل حال هو حديث فيه نكارة، فيه نكارة، لكن أيضا مع النصوص الأخرى مع الآيات، فالمسألة فيها مذاهب، مذاهب عدة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي ركعتين. الإخوة الذين عندهم استشكال أو سؤال تتفقوا ورايقا إن شاء الله ويؤتى بهم. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. وهذا معروف لديكم، صلاة الجمعة معروف أن الخطيب يصلي بالناس فيقرأ الفاتحة والسورة بعدها، يقرأ يسبح اسم ربك الأعلى وبسورة الغاشية أو بسورة المنافقون وبسورة الجمعة. كذلك في العيدين الصلاة جهرية، كذلك الاستسقاء يتقدم الإمام فيستقبل قبلة أولا ثم يدعو ويكثر الدعاء ويطلب من الله الغوث والناس يؤمنون، ثم يخالف بين إزاره بين رداءه، يخالف بين رداءه معنا، يجعل يمين شمالا والشمال يمينا، أو يقلبه تفاؤلا، تفاؤلا بأن الله يغير الأحوال، ثم يكبر ويصلي ركعتين بالناس يجهر فيهما، يجهر فيهما. قال: والكسوف كذلك، تعلمون الكسوف، في الكسوف صلاة يعني صلاة فيها ركوعا وسجودا، وفي كل قيام قراءة فاتحة وتلاوة ما زاد عن فاتحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يعني سورة البقرة أو ما يقارب سورة البقرة، يطيل القراءة. أيضا الركوع القيام الثاني الاعتدال من الركوع في قراءة فاتحة معنا. طيب، قال: وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر، أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر خمس، قدر 15 آية، وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. ثم كان صلى الله عليه وسلم، يعني نفهم من هذه الجملة الأخيرة يا إخوان أنه يجوز الزيادة على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين معنا، وكان يفعل هذا أحيانا صلى الله عليه وسلم. طيب، وكان يعني ربما صلى الله عليه وسلم يجهر في الصلاة السرية ببعض الآيات غير الفاتحة، يجهر بها أحيانا كما في صحيح مسلم في الصلاة السرية كالظهر والعصر، فربما يقرأ يجهر بالآية في بعض الأحيان فيسمعها الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر. على كل حال في الصلاة سكتة، السكتة بعد تكبير الإحرام لقراءة دعاء الاستفتاح. السكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة تماما وإرادة الركوع. ليس هناك سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة يتسنى للناس أن يقرأوا الفاتحة، ليس هذا من السنة ولم يرد فيها حديث صحيح. السكتة الثالثة هذه لم يرد فيها حديث صحيح، وإنها من البدع من أخطاء الشريعة التي يقع فيها بعض الأئمة. إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وقال آمين وأمن من خلفه يشرع مباشرة في قراءة ما تيسر من كتاب الله غير الفاتحة. معنا يا إخوة؟ ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة ثم رفع يديه وكبر وركع. هذا الموضع الثاني في رفع اليدين، الموضع الأول في تكبيرة الإحرام. معنى يا إخوة؟ وإذا رفع يديه يا إخوة يتنبه الشخص أن يرفع يديه مبسوطتين يستقبل بهما القبلة ولا يفعل هكذا، لا يفعل هكذا ولا يفعل هكذا، معنى وما يفعلش كده هكذا من الأخطاء. هكذا يستقبل بيديه يبسطهما بسطا لا يفرج خمس. لا يفرج بين الصفا ولا يضم ضما مفرطا. معنى يا اخوان هكذا يستقبل بيديه الكعبة قبلة هكذا يحادي بهما منكبين او شحمتين اذنين. فما يلزمش يعمل كده كما يفعل كما اعتاد كثير من الناس. لا، هذا هو الموضع ايه الثاني في رفع اليدين. تمام، الموضع الاول عند تكبير الاحرام، الموضع الثاني عند اراده الركوع. ومواضع اربعه مؤكده فيها يرفع ترفع اليدان، ذكرنا اثنين وسياتي الباقي ان شاء الله تعالى. ثم كان صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من القراءه سكت سكته ثم رفع يديه وكبر وركع، وكان يضع كفيه على ركبتيه. يعني هناك حاله اسمها التطبيق وهناك حاله سوى التطبيق. التطبيق هكذا يجمع يديه ويضعهما بين فخذيه، وهذا منسوخ وبقي عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل انه رجع عن ذلك. على كل حال التطبيق منسوخ، الصواب القبض على الركبتين. والراحتان يعني تفرج بين اصابعها، معنى ثم يقبض المصلي على ركبته. قال وكان طيب، وكان يضع كفيه على ركبتين ويفرج بين اصابعه ويمكن يديه من ركبتين كانه قابض عليهما، يعني لا يضعهما وضعا سطحيا كذا خفيفا، لا يقبض. قال وكان يجافي مرفقيه عن جنبيه ويبسط ظهره ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستطاع. طيب نكتفي بهذا القدر نظرا لوجود عقيقه قد يعلن عنها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.